إشهاري بيبليسيتي. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على أجود أنواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك أحلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 8 62. ديما فريش تعطيك الصحة. إذا طوال عليك النهار تفرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديريكت الباتسيريس فيرسي، أشهى ما تتمنى في الحلويات، وأطلب دار وتسفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فيرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري بيبليسيتي. صباحك يقبلي العشرة وخمسة دقائق. رجعنا لكم مع برنامجكم اليومي صباحك يقبلي. رجعنا مع فقرة مع الأخصائية، أخصائية التغذية مدام إيمان النفطي. اليوم باش تحكينا على أهمية العدس هيك. ألو، عسلامة مدام إيمان. أهلين سكينة، عسلامة. صباح النور، تحية جميع المستمعين. شكرا لك. اليوم عمونا باش تحكي لنا على أهمية العدس. تفضل. هو لابد كلنا نعرف أن العدس عنده أهمية كبيرة. الناس كلنا نحب ندخله في الماكلة متاعنا، للصغار للكبار، لأن عندنا ديما الاعتقاد هذاك اللي هو يطلع لحديثك ولا أيوة. هو صحيح يطلع الحديد، لكن هو نوع من نقولوا احنا تعطينا كالبروتينات النباتيه مش الحيوانيه، يعني طلع لنا الحديد، لكن فما خاصيات معينه باش يعاوننا ان طلعنا الحديد. اول حاجه نضيفوا له ديما الفيتامين سي باش يصير امتصاصه بشكل خير. يعني كان في مرقة، كان في سوب، كان في أي حكاية ديما نضيفوا لها الفيتامين سي، يعني عصرة جارس، كعبة كيوي، شوي معدنوس، ديما الفيتامين سي يكون معاه، يعني معاه العدسة دي. ثاني حاجة فما خاصية أخرى ديما نعتقدوها زادة ولا ديما في بالنا بالي، هو ينفخ الكرش، يعمل غازات، يعمل انتفاخات، يقلق شوي في الجهاز الهضمي باش ما تصير الناس كل الحكاية هذيك، العباد الكل يتجاوزوا هو على حكاية هذية. ألور كو نفخو العدس، ما نخلوش يعني ما نطيبوش ديريكت، نفخو كيما بار اكزومبل ولا اللوبيا ولا كولا، كيف نفخوه وبدلوا له الماء اكثر من مره في يعني جد. في الليل لانه هو علاش، هو فيه ماده موجوده هي عموما في البقوليات الكل اسمها ساكيوز. الماده هذه تنقص لنا ديجا من امتصاص نتاع اكل الحاجات الغذائيه، يعني من الفيتامينات من المعادن، نقص منها الفوائد نتاعها، وزيد تسبب لنا فك الغازات الانتفاخات اللي تسبب فيها البقوليات عموما. الور ننصحكم يعني اللي باش يطيب العدس ويحب ياخذ المنافع نتاعها بركة او يتجاوز السلبيات نتاعها، يولي ينفخه في الليل ويبدل الماء اكثر من مره. العدس ننصحكم باش تاخذوه مره في الاسبوع على الاقل. يعني لازم يكون موجود في تابع الحميه الغذائيه نتاعي ولا من العادات الغذائيه نتاع كل شخص، يكون موجود الطبق نتاع العدس هذايا مره اسبوع. كيف ناخذوه نقولوا احنا بقيمه كيس عدس لكل شخص، يعطينا بريسك يعني من الألياف من اليومية بريسك 50% للنساء و40% للرجال. يعني يعطينا نسبة عالية جدا من الألياف ومن البروتين زادة خاصة 80% للرجال تجه الجسم متاعنا، يعني فيه برشة يعني اللي ناخذ حلم يكون الحاجيات متاع الجسم متاعنا من البروتينات والألياف متاع نهارها. واضح هذاك علاش هو مهم ياسر. فيه برشا الالياف كما حكيت لك، خاصه الالياف للذوب اللي هي تحمينا من الامساك، وفي الالياف اللي ما تذوبش اللي هي تعاوننا في تنقيص الكوليسترول وتنقيص السكر اللي الزيت. علاش التعاون برشا العباد اللي عندها كوليسترول، يعني عند الامراض الشرعيه لان امراض العدس منها نجموا وجبه ولا وجبه في الاسبوع. وكيف كيف باش نتجاوز انتفاخات ان نجمو نفخو في الليل، وديما نضيفو المعرو، هذوما يعاوننا الحاجتين هذوما باش ما يصير كالسلبيات. الصوت عندك متقطع ايمان. اي حتى ديجا في مع البارول معناها. يعني هني نحكو على العدس، مهم جدا يعني معلومة اللي هو يلزم يتنفخ قبل خاطر كي نحطوه يغلي معناها ديريكت، وهو عنده يسبب حاجات مثلا كيما الغازات الانتفاخات. اي صحيح ما يحبوش يعني ما في فيتامينات ومعادن ما يحبوش ياخذوه لانه يتسبب لهم فك الانتفاخات هذيك. جوزوا أكل حاجة وبدلوا له الماء متاع أكثر من مصائية تغذية. شكرا لك على المعلومات الحقيقة اللي تمدينا بها، كل تفاعل معنا وكل اتصال معنا وكل تدخل لك معنا. شكرا لك مدام إيمان. شكرا لك، نهارك زين. مازال برنامجكم أصبحك يقبلي متواصل حتى للحداش، أبقوا معنا. عدوا الموجة على 100.9، نجم تطلبونا على 75 493 859 859، تفاعلوا معنا مع فقراتنا، عندكم مقترحات، عندكم الدرديشة تطلبونا على 75. عندنا مكالمة نبيل يستقبلكم، نبيل الشابي في التليفون على 75 493 859 859. نخرج فاصل وهنا راجعين. FM الإذاعة الأكثر قربا. جمعة من 6 حتى ل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزاوة FM. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. العشرة وعشرين دقيقة توصلنا، ما زلنا مشوارنا متواصل مع برنامجكم صباحك يقبلي. تفاعلاتكم بالطبيعة على صفحة الإذاعة نفزا وأفهم بالفرنسية، إهداءاتكم وملاحظاتكم الكل نقرأها في على نلقوها على صفحة الإذاعة. نجم تطلبونا زيادة على 75 493 859. يقولي نبيل عنا مكالمة هاتفية، نقولوا ألو على سلامة. ألو، أهلا وسهلا أختي سكين. أهلا وسهلا، صباح النور. صباح الخيرات. أهلا وسهلا، شحوالك؟ منين تكلمي فينا تراه بالضبط؟ من سوق لحد منين؟ أسمى قريرة، من سوق لحد مزيرة لوحاش. أسمى قريرة، حسنة قريرة. أهلا وسهلا، هذه أخت المستمعة الوفية مريم قريرة. أخت مريم. أي شحوالكم وشحوال مريم؟ والله بيس، الحمد لله. كيفكم انت؟ الحمد لله. تفضلي حسنة، اش تحبي تقولي لنا واش تحبي تحكي لنا واش تحبي تلاحظي لنا ولشكون تحبي تقدمي تحية؟ نحب نقدم تحية لكم انت ملاوة. أي أخت سلوكاي، نحبك في الليل، راني بغيك ياسر ياسر. هاي عايشك، ربي يخليك. هاي ونهدي كل أغاني الحصة إلى أخواتي باش ما يضيق حتى حد. هاي باش ما تنسيش مره مريومه قدم التحيه، نسيت شكون تغشوا عليها رصت لها. ايوا انا الاول تغشت عليها اختي، قلت لها باش ما تذكرتينيش. تحيه ليك. هاي نسلم على امي الغاليه وريده الشاي، هاي ربي يحفظها، ونهدي لها كل اغاني حصه. هاي نسلم على اخوتي حامد في سويسرا، ولسعة في بلجيكا، ومحمد المنجي قريره في بني حسين في المنسير، واخوي عبد الكريم. ونهدي لهم غناية خويا يا خويا. خويا يا خويا، حذرنا نبيل خويا يا خويا. قايتة حذرها، طيب حذرها لك نبيل، قالت لك مش نحذر عليها رقصة سمحة. بي يا حسنة، يبارك لكم وربي يبارك فيكم يعيشكم. اي عايشك. شنو هم البرامج اللي تسمعي فيهم في الراديو؟ انت اكثر برامج تسمعي فيهم شنو هم؟ والله نسمع في برامجكم انت مهنيه، ونسمع في برنامج عم يصارح الفول نهار لحد. هاي شنو ولا شنو هي الفقره اللي تعجبك في البرنامج ناس زمان اللي قدم فيه عم صالح فلفول؟ تعجبني البرامج كل بصراحه، البرنامج كل نبغيه يعني. علاش شنو اكيد فما حاجه تجلبك ليه هو دون غيره؟ معناه تعجبني فيه الشاعر بتاعي. عندي سلام الولد اختي صابر في قطر، ونتمنى له الشفاء. هاي ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله. هاي وانت ما تكتبيش شعر؟ انا اتذكر مريومة تعمل هيك خواطر، انت ما عندك الشعر ولا؟ والله حتى انا عندي الشعر يعني. تراها مال اعطينا تراها كي ابداعاتك في الشعر ولا حتى في الغناء مثال شيء باش نعدو لك خويا يا خوي. والله عندي في عيد الأمهات هديت قصيدة لأمي. هاي قلت لها مهما نوصف مهما نقول، أمي ما نعد خصايلها، ومهما بي زماني طول، وصباعي شموع شاعلها، نوصيها قبل الرسول، وحتى على كتافي نحملها، ما نوفيش وحمها بيا ولا صرخة خلاص وحلها. قال أمي يا محليها القول، أدعاها لعماري طولها، ويا رب إن شاء الله تسامحني وبرضاها الجنة ندخلها. قلت لها لأمك ديما حملي ثقيل، وفي التاسعة تحط حملها، وكتشوفك وتسمع صوتك بواب الجنة تتحللها، تنسى تعبها وتنسى الوجع. كيف أنت يا أمة تقول لها أمك يعزك ودلالك، بمال الدنيا ما تبدلها، يرخص الغالي على جالك، والمر عسل يعدلها، وتسهر للصبح على جالك، عيونها نومة يكحلها، وتفرح كيف يدفرها بحالة حتى من غير ما تمدلها، رضي أمك يصلح حالة، ديني لحظة ما تمن والسلام أقرأ. ربي يرضيهم علينا إن شاء الله، وربي يفضلك أمك إن شاء الله وأخواتك الكل، ويعطيك صحة يا حسنة على المداخلة تحفونا هذه، يعطيك صحة إن شاء الله. إن شاء الله نشوفوك في أقرب فرصة إن شاء الله. نجم لحظة بالله، كل أغاني الحصة أكرم ولدي. أي وأمينة بنتي. أي وزوجي بالقاسم. هاي به حسنة نفسي وسيسي روحك، وردي مشيش تنسي حد، رد بالك تنسي حد بالمتعقل. اي شكون اول مره نشارك اول مره نشارك مثالش عادي ان شاء الله ان شاء الله. اما شوفي روحك زيتيش حد اخر ترى ترسي لكش كيما مريومه المره فاتت. لا لا جيراني كل واهل كل جزيره لو ايش يقول وقولوا ان شاء الله وعمتي جديده ان شاء الله نتمنى لها شي فيه ان شاء الله. وقولي ان شاء الله يسامحوني اللي ما قدمت لهمش تحيه وخالتي الخيريه وكل الاهل والاقارب وكل خالتي مسعوده وفاطمه بنت خالي وكل الناس الكل بصراحه وتحيه كبيره برشا لي قولوا عليا راه مع الخاطر ما ذكرتهم يسوي لهم نقول لهم هاك قلتي لهم اول مره نتكلم في اللي ذا بارك فيكم انتم ورحمة لكم لنا وتحية كبيرة كبيرة منا لكم عائلة قريرة الكل حسنة عايشك تحية للوالدة بحذاك شكرا لك يا حسنة شكرا لك على المداخلة شكرا لك بهي تلقائية محلها تلقائية وفي المستمعي يتكلم تلقائية وعلى سليقة كما نقولوا فيها ننتظر مكالماتكم مازلت نصيف ساعة في برنامج صباحك يقبلي استقبلوا مكالماتكم على 75 493 859. حضرتها خويا يا خويا بعد خويا يا خويا أحمد سعد تو أحمد نخرجوا فاصل غنائي أحمد سعد بصار كلنا على بعض سماسرة عيان بيشيل في ميت هيفيد بقية حسرة كلنا زي بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة عيان بيشيل في ميت هيفيد بقية حسرة محتاجين عملية تجميل داخلية شفت غل وتكبر مخ وزرع أسلك ستر الله مغطينا على طول نحضر مناخيرنا في اللي ملناش فيه ومش لينا يا دنيا كربة جوارة يلغى ونزلينا ده الحال بينا بيسوء أيوة بقينا فينا وفينا يا ناس الدنيا سطلة عرض إشهاري بيبليسيتي

صباحك يا قبلي العشرة وخمسة واربعين دقيقة. أشرف برنامجكم صباحك يا قبلي على نهاية مشوارنا لليوم. ديما نقول لكم راهي تهمنا ملاحظاتكم وتعليقاتكم، تهمنا برشا برشا، إن كان على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية وإلا على رقم الهاتف 75 493 859. باش تكون معايا شوية آخر زميلتي سميحة لأخضر مقدمة برنامج الميكرو ليك، باش نحكو في فقرة تفاعلية بيني وبينها، نحكو شوية على برنامجها الميكرو ليك، وبعدها ينطلق مع الحديش ودرجين برنامج الميكرو ليك اللي فيه صوتكم مباشرة على الأف أم. حضرنا نبيل أغنية جرأة الأصالة، نخرج ونسمعوها وهنا راجعين. صباحك يقبلي. العشرة وخمسين دقيقة وصلنا الختام برنامجنا لليوم صباحك يا قبلي، لكن قبل ما نختمه نستقبل زميلتي سميحة الأخضر اللي باش تقدم لكم برنامج الميكرو ليك بعد شوي. صباح النور سميحة. صباح النور سكينة، كيف الحال؟ الحمد لله منورة، إن شاء الله ديما منورة. يعيشك، شو عامل فيك نبيل؟ مريق المور واضحة من نظم ياسر نبيل. قلنا أسالة لقيناها راجل يغني اليوم. الغلطة مش منها الحقيقة، هي في الصبان في الوقت اللي صبوها الأولاد، ما مش مشكلة تو يحضر لهم أصالة نبيل وتتعدى إن شاء الله اليوم بحول الله. نبيل ياخذ بخاطر الناس كلك. نحكو شوي على الميكروليك وبرنامجك الميكروليك. البرنامج الحقيقة المهم جدا بالنسبة للمستمعين ديما حني في شارع، والله الأمس بركة معناها فما يشكون وصلونا صوتنا، بربي وصلونا صوتنا. عندهم إشكالية معينة وصلونا صوتنا وراو صارنا وجرانا وصارنا وجران. قلت لهم راو عندنا برنامج كامل يومي على جيلكم، راك تطلبوا ينجموا حتى ظهري نجموا يكونوا حاضرين في الاستوديو ولا سميح ولا ما هو بالأكثر ناخذه بالتليفون. بالتليفون اي تو نفزا، وقبل كنا حنيه اللي نحددوا المواضيع والتفاعل يصير مع المواطن بعد تحديد المواضيع، لكن نفزا خممت في المواطنين، حبت تعمل برنامج خاص بالمواطن هو اللي يحدد الموضوع، ما نضبطوش المواطن ولا المستمع شنو باش يحكي بالضبط، هو له حريه الاختيار في الموضوع. معناها عند تشكي ولا عنده موضوع ولا مشغل من المشاغل ولا حاجه شغلاته يحب يحكيها، يهز التليفون يقول راهو عندك الحاجه تعطينا انت مبعث لي شنو هي انواع المواضيع بالضبط اللي اتطرقتي لها في البرنامج. معناها يطلب على 75 493 859 يوصل صوته. يوصل صوته، يعني عندنا برنامج الون في زاوه كل نهار خميس يخرج كل مره المنطقه، حني نمشوا لهم نتنقلوا لهم يمشوا لهم الميكرو ليهم، هذيا هم يطلبونا ونوصلوا صوتهم على الاف ام. شنو هي انواع المواضيع اللي اتطرقتي لها في البرنامج بتاعك سميحة؟ برشة مواضيع اتطرقنا لهم، بالنسبة خاصة لنداءات المواطنين، نحكي عن النداءات الحينية زادة في نهارها، مشاكل بتاع قصر النمية، قصر الضوء، البنية التحتية، على الصحة، في جميع المجالات توجهت لنا نداءات. فما ملاحظة هني نجمو نحكو حتى الجانب الإيجابي رو سكينة، يعني كنارة حاجة إيجابية نجم جي نحكي، يعني مش مشروطة كان حاجة سلبية ولا حاجة نحب ننقدها ولا نداء، لا فما لي اتصل بينا قال نحب نحكي في الموضوع الفلاني، حاجه تفيد البلاد، حاجه عجباته في البلاد وحكي عليها. كذلك الحالات الاجتماعيه ناخذهم طبعا بعد ما ناخذوا الاوراق الرسميه بتاعهم نثبتوا اي في يجينا المقر الاداري بتاعنا نثبتوا من الاوراق بتاعه وبعدين نعدوا. انا كمواطن ولا كمواطنه نحب نتشكى من حاجه ولا حاجه مش عجبتني ولا حاجه عجبتك زاد ولا لا، خلينا خاطر باش نقول لك اللي الجانب السلبي الجانب علاش خاطر باش نقولك نجم نتكلم وما نذكرش اسمي. اي طبعا طبعا الاسم يبقى عندنا ديما، ناخذ الاسم ونثبته من هويه الشخص وبعد تالي ندخلوه من غير اسم، يعني طبعا تيزو رقم التليفون طبعا ناخذ الاثباتات وكل، لكن ما يتعداش بالاسم يعني معناها المواطن اللي يحب خطر احنا عندنا معنا في نفزه الحشمه نحب نوصلوا صوتنا اما مزيد فينا هاك الجانب الحشمه معناها ينجموا ويطلبوا هذاك حريه، يحب يتدخل باسمه، يحب يتدخل يقول اني مواطن مرحبا بي في اي وقت وفي اي موضوع كان، يعني احنا ما يضبطناش موضوع معين، ساعات مثال مواطن يتصل على الميت بعد تالي تجينا مكالمه على الميت يسخلوا كل، يعني راو مخصص الحصة على قصان المية، لا راو مفتوح في أي وقت وفي الحصص الكل في أي موضوع كان، يعني مفتوح للجميع. معناتها النجم زاد أني كمستمع كم لتحس ميكروليك مثلا نطلب نبيل ولا مبروك التقني المتواجد في نقوله مثلا وصل رقم تليفوني السميحة باش تتصل بي نحب عندي تشكي معين ولا حاجة إيجابية كما تقول السميحة. طبعا يخلي رقم الهاتف بتاعه وبعد تالي يمدوني به التقنيين وبعتالي ان نعديه يعني من غدوه يعني طول يعني نعديه الشخص هذاك. وزاد ديما ديما ديما ثقتنا في المستمع، ديما نرجعوا المعلومه والمصدر نهزوه من المستمع. فما حاجه زاد سكين نحب نحكي عليها مهمه جدا، احنا ما نطرقوش كان المواطنين، ناخذوا حتى المسؤولين زاد راهو يعني مثال تكرر نداء على موضوع معين، ناخذوا مسؤول ونقولوا لا راهو مثال صار وصار في المنطقه الفلانيه والفلانيه، وشني ردك في الموضوع هذا. فما مسؤولين يتفاعلوا معنا ويعطيهم الصحه، برشا مسؤولين يتفاعلوا معنا، وفما للاسف يعتذر يعني. لكن هو من واجب المسؤول اللي خاطر ايش معناتها هو مسؤول؟ معناتها مسؤول على معناها في امانه في في في في كروم ما ندريش اني مسؤول فلاحه باش نذكر معناها مسؤول في اي مجال مجالات، معناها من واجبه متابع خدمته اللي هو يجاوب على التساؤلات. ماذا بينا ماذا بينا تصير ساعات التجنب الرد ولا حاجه يعني الظروف ما نعرفوهاش يعني. احنا ان شاء الله ماذا بينا يكونوا المسؤولين نتاعنا الكل يتصلوا ويتفاعلوا، وخاطر المواطن ديما متعطش راهو للاجابه. والله ساعات يصير يمكن حتى سوء فهم، راه يبدا المواطن فهم حاجه بالغلط يبدا يتشكى منها، كيف يجي المسؤول يوضح يهدأ حتى من التوتر نتاع المواطن هذاك اللي يقعد المسكين يغزل على حاجه معينه. ولا وساعات المواطن يعطيك معلومه غالطه تولي هو وصلت له اصلا غلطه، هذاك علاش كي ناخذ المسؤول نثبت ساعات حتى ما يدخلش معي، اما يعطيني معلومه صحيح نعاود نذكر بالنداء ونصحح المعلومه هذيك. هذه مهمه جدا جدا جدا زادة. من مذن من هنين نوجه نداء للمستمعين الكل، خاطر ديما راهو ممكن حتى انت سامعها تبدي مروحه في الشارع يقولوا لك كل موضوع بربي تكلمونا تكلموا انتم احنا هذه توصل. هذه ملاحظه ديما ديني من مواطنين يهز التليفون يكلمني يقول لي بالله احكي على الموضوع الفلاني، نقول علاش انت ما تحكيش، تفضل انت احكي، تحب اسمك ما تذكرش ما نذكر لكش اسمك. هاو عندي نجمو سامحيني باش نقاطعك، احني رانا نجمو نتكلموا ونجمو نتحدثوا، اما راكم انتم صوتكم يوصل خير طبعا صحيح طبعا اي احنا نحبوا المواطن هو اللي يحكي، احنا نجمو كما قلتي نحكوا يعني وحكينا وقاعدين نحكوا، لكن ماذا بينا هو المواطن يعطيك تفاصيل عايشها كل يوم، حاجات انت يعني مش عارفتها، حاجه ينجم تفاصيل توصلك يوصله هو الحل زاد نجم نعاونوه احنا في الحل ونتصلوا بالمسؤول. ثم ملاحظه حبيت نقولها سكينة في بدايه برنامج الميكرو ليك، فما ما لقيتش يعني تفاعل مسؤولين، لكن تو ولوا برشا مسؤولين يتفاعلوا معانا يعطيهم الصحه على الخطر. هاو نقول لك علاش مهم جدا، وانت قلتيها سميحه راهو مهم جدا باش تنوروا المواطن. راهو المواطن راهو بسيط، راهو المواطن كلمه معناها كيبدا مش كيما نقولوا احنا حتى في القانون ساعات بده واحد جاهل في القانون كيما يجيش اهل الاختصاص ويفهموك فكل راهو يلزم المسؤول يتدخل ويلزم يوضح، وخطر هك السكوت هذاك متاع المسؤول يتفهم بالعكس. صحيح. مع مثلا مواطن يقولك أني مثلا ما نقولش عنده اجتماع ولا ليهي ولا عنده خدمة أخرى ولا الالتزام ولا التزام معين يفهمها مواطن، خطر ديما يبقى المواطن البسيط معناها ينجم يأول على كيف وقت اللي المسؤول يتدخل، وإلا يعطي حتى تصريح ما ينجمش يحضر، ينجم حالي حتى تسجيل هيك ولا ينجم يخلي تسجيل ونعدوه. ماذا بينا يتفاعل المسؤول مباشرة، علاش سكينة نتصلوا بحني ماذا بينا هو يهز التليفون ويقول لنا راني نحب نجاوب على نداء المواطن هذا، قديش تفرحنا هذه. وعلى فكرة سكينة يعني يحس بمسؤولية كبيرة وقت اللي يطلبني مواطن ويوجه نداء، حسها مسؤولية كبيرة علي إني لازمني نحاول نلقى رد على قد ما نقدر. أي هي مسؤولية في نهاية الأمر. أنت بعد فما تفصيلة صغيرة أنت بعد مثلا نعطوا المشكلة من الدولة في الجمهورية الكلية اللي هي قصنمي تهزوا تكلموا تهزي تكلمي سونات تقولهم لو أمكن تدخلوا معنا توضحونا معناها زي أمس مثال صار لي برشا نداءات مثال حول القصنمي، لكن للأسف ما تحصلتش وقلت راني ما تحصلتش يعني نقول اللي فهم فماش تجاوب معنا معاه. لما هزوش على التليفون للاسف ما ندري شنو السبب. ان شاء الله منع خير ان شاء الله يكون يسمعوا فينا وان شاء الله كيما قلتي سكينه يكون يسمعوا فينا ويجاوبونا. وعلاش ليه وعلاش اليوم ما يهزش تليفون ويتصل ويقول لي السبب علاش انقطع المية؟ خاطر المواطن يقول لك قول لي بالله راك قدام يقص المية الاخرى خليني نحضر روحي. فما ناس عندها مناسبات, فما عندها ناس افراح, فما عندهم ظروف تحكم فيهم في العائله ككل. ماذا بينا يقولوا لهم. أبي شكرا لك سميحة, برنامج مهم جدا, الميكرو ليك. بالنسبة للمستمعين صوتهم مباشرة معناها على الأفئام من فمهم الوذن المسؤولين ولا المسؤولين على الوضع اللي هم فيه كان إيجابي ولا سلبي ولا حاجة سلبية. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لك سميحة. انتظروا سميحة الأخضر, زميلتي سميحة الأخضر في الميكرو ليك لحديش ودرجين. وصلنا الختام برنامج صباحك يا قبلي, ملتقى أنا غدوة إن شاء الله أصبح في أصباحك يقبلي من 6 متاع الصباح لل 11. خليكم مع فاصل غنائي واستنوا سميحة الأخضر في برنامج الميكرو ليك. حبيبتي كنت قدامي بقالك مدة وانا شايفك, ما كنتش عمري وما عرف اني حكون صاحب قلبك. بقيت انا بالليلة دي خلاص بحب بمنتهى الاحساس, يا شبهي في كل حاجة وفي كل حاجة بشبه لك. نورتي سجلت القلب باسمك وحدك والعقد رسمي علق صورتك وارتاح واكتب اسمك واسمي هذا الحب لك وحدك ومفصل على قدك ما حبيت غيرك حب لا قبلك ولا بعدك انسى العالم بقربك يوم اللي تجي يمي انسى العالم بقربك يوم اللي تجي يمي مغرم بيك هايم بيك يا الحبك سار بدمي مغرم بيك هايم بيك يا الحبك سار بدمي القلب باسمك وحدك والعقد رسمي علق صورتك وارتاح واكتب اسمك واسمي بس انت اللي حبيتك فضلتك على روحي وعزمة عندي انطيتك انا عايش على مودك واشوف الدنيا بوجودك اصير لك حضن دافي دمع ما خلي بخدودك تدريش قد لك مشتاق حبيبي ولا ما تدري تدريش قد لك حبيبي ولا ما تدري يوم ما أشوفك بي ما محسوب من عمري يوم ما أشوفك بي ما محسوب من عمري سميحة الأخضر على نفزوا اف ام مش مهم قلت ايه مش مهم كفاية وش الناس نوعين ناس بجد وناس تغش انت مين اصلي شايفك لا احد ومش مهم لا احد بيشوفني ايه وبقولك ايه لف وشك خدها جري وعيد وزيد ودني ما بتسمعش هري وبقول لك ايه لف وشك خدها جري وعيد وزيد ودني ما بتسمعش هري لبسوا بس برضو عريانين طول السنين الكذابين مهما عملوا مفتوحين أرى جزات تشيكي ما منبسو بس برضو عريانين انت وزيك شوية عيان وانا طريقي مالوش في الشمال ولاجل السواد المعشش في قلبك ما تعرفش رجلك تدوس في اليمين البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام الميكرو ليك. مرحبا بكم مستمعين على موجات نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت ويرافقني زميلي التقني نبيل الشابي. اليوم الخميس 11 أوت 2022، الوقيت تو 11:11. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله راكم قضيتوا وقيت جميل مع زميلتي سكينة. مرحبا بكل من التحق بينا تو مشوارنا باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك الى حدود الساعة 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أثام بالفرنسية. توا باش يكون معنا مواطن سي بلقاسم بالعيد، مواطن من رجيم من منطقة النصر، يحب يوجه نداء. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا بك سي بلقاسم، يعيشك. مرحبا بك. شنو الموضوع اللي تحب تحكي عليه اليوم سي بلقاس؟ اولا شكرا لاذاعه نفزاوة اللي هي نافذه معناها لتبليغ اهالي ولايه قبلي على مشاكلهم، وشكرا ايضا لمعناها لسرعه التفاعل والاستجابه لما طلبنا. حبيت نحكي على اشكاليه عندنا في التزود بالناس صالح للشراب، وان كانوا صالح للشراب حكم احنا معناها نستعمله في مية الشراب. القريه النصر معناها مع تنظيف رجيم معتوق مزودتها شركه تونسيه لتوزيع المياه اقليم قبلي، اي بشبكه معناها بشبكه، ولكن معناها المي بالنسبه لنا احنا ما يغطيش معناها كافه في المنازل. عندنا ضعف فادح في نقص المي، وثم منازل ما يطلع عليهاش خلاص معناها. بالرغم أن معنا تبين سناد وثم بير معنا خاصة بالقرية لضخ المي، ولكن أنا مش معمول عبر الخزان المي بطريقة انسيابية، معنا مرة يمشي مرة ما يمشيش. يعني المي ضعيف، ما فمش قصان، لكن المي فما مناطق ما يوصلهاش أصل، وإلا يوصلها وقت مناطق بعيد. وأغلبيتنا معنا بقرية نصر نستعمله في مضخاتك المتور الصغير لكم تعني مش نجي بالمي، لأن المي ما يطلعش إذا كان عندك صخران ولا عندك حاجة عالية شوي ما يطلعش المي. كان بنعمل المتور معناها تكاليف معنا مضاعفة بالنسبة لنا احنا. قدمتوش مطلب مش تشتكيت؟ المي مطلب مش موجود ولا ضعيف. سي بلقاسم، قدمتوش شكاية بخصوص الموضوع هذايا للشركة؟ والله توصلنا مع السلطات المحلية وخطر جون جماعة السند بلغنا لهم المشاكل، ولكن ما فماش معنا حل، ما جاناش حتى حل. قاعدة الحالة كما هي ثلاثة أو أربع سنين نعاني من الإشكالية هذه، معناها ما جاناش حتى حل. المنطقة دي في النصر يعني منطقة جديدة، يعني تم تهيئتها جديدة وإلا قديمة؟ لا بالنسبة لقرية النصر هي معناها أول قرية أحدثها مشروع تنمية الجامعة. تحكي عن النصر ككل، ما تحكيش على بلاصة بركة في النصر، نحكي لا بصفة عامة قرية النصر، قرية النصر ككل وما يطلعش. واضح. ندائك أوصل سي بلقاسم، عندكش إضافة؟ موضوع والله بارك الله فيك، بارك الله فيك، معاشكم ربنا. شكرا ندائك أوصل سي بلقاسم، هذه من نداء يوصلنا من منطقة إرجيم، يحب يوجه نداء حول قصان المية ولا ضعف المية كما كان يحكي سي بلقاسم في منطقة النصر ككل، ما هيش منطقة يعني فما بلايس يوصلها المية وبلايس لا، ويضطر المواطن إن يحوم ويبحث على حلول واحدة. وقال لك إن نعمل في موتور شهور وكل ولنا 3-4 سنين والإشكالية ذي موجودة عنا. إن شاء الله سي بالقاسم النداء بتاعك وصلوا إن شاء الله يتجاوبوا معانا في أقرب وقت، خاصة كما نعرفوا مع ارتفاع درجات الحرارة الإشكالية هذه ولا تؤرق المواطن. باش ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى، سي محمد عبد المولى. ألو عسلامة، مرحبا بك سي محمد. أهلا مرحبتين، صباح خير. صباح خير، مرحبا بك سي محمد. تحب توجه نداء بخصوص الوضع الصحي حسب تقريبك ولا لا سي محمد؟ وضح لي أكثر تفاصيل معك، تفضل سي محمد. حبينا أن مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي راديو الفجوة. أي حبينا وفي عديد مرات يعني من المنبر هذا أي حبينا نوجهه ل يعني رأي المستمع كذلك لشسم السلط أن الوضع الصحي من قبل الكورونا يعني كان وضع مترد، يعني الجانب الصحي كذلك التجهيزات الصحية والصحة بصفة عام، ولكن زاد اتضحت الصورة يعني وانكشفت بعد ما جت الكورونا واكتشفنا يعني النقص في التجهيزات مثل الأكسجين مثلا نح المستشفى المركز يعني اللي موجود في الولاية هذا فيها إلى حد ما معناه نسبة تاع أكسجين، لكن بصراحة نقولها من المنبر هذاي ونتحمل مسؤوليتي يعني في جزء كبير منه الإطار الصحي مساهم حتى هو في الجانب هذا خاصة في الموضوع الكورونا. باهي بالنسبة للجانب الصحي، وقت نشوفه احنا ان احنا منطقة بعيدة على المركز بعيدة على الساحل بعيدة يعني ولا تقبل لي تعتبر معزولة، وقت نشوفه أقرب نقطة وأقرب مستشفى معنا جامعي هو موجود في صفاقس، يعني واللي بينه وبين صفاقس 200 كيلومتر، وإحنا اللي تخرجوه من هنا من قبلي ولا من قابس كان في حالة صحية يعني خطيرة. هذايب غياب زاد وسائل النقل مثلا الحديثة وإلا المتطورة وإلا السريعة، يفترض مثلا كي حشاك وحاش المستمعين مثلا يقع حادث وخطير ما يوصل لصفاقس ولا حاش كميكا كان يقع نزيف، حد عنده حشاك نزيف ما يوصل لصفاقس ولا جابس باش يعالجوه كان مشي على الراحة. يعني هنا طلبنا عديد المرات أن تكون على الأقل تتدخل لنا وسائل نقل مثلا كما طيارة هليكوبتر تتدخل في الحالات الخطيرة جدا. هذه مدام سيدي ما ثمش ما يش مطلبين على الولاية تقبل يكون مستشفى جامعي، لا مستشفى جامعي يقليني على الأقل يكون بين جابس ومدمين وتطوين وقبل وكذا، يعني يكون مركزة في مطماطة ولا حشك مكت وسط الولاية هذه كل يولي قريب من الواحد. هذا نحكي وراء بصفة عامة على الجانب والتجهيزات الصحية والوضع متاع الصحة في قبل. وقت نحكي بجانب آخر ثم حاجة تجلب الانتباه خلال على الأقل العشرين، منش نحكي على الجانب السياسي حطوه كجانب سياسي، أما ثم 15-10 سنين التالي حشاك الأمراض متاع الكونسير ازدادت بشكل يعني ملفت الانتباه، يعني هو يعتبر مرض العصر، لكن وقت يولي العدد قاعد يتكاثر أي في العوامل اللي فاتت ارتفع عدد المرضى يعني يجلب الانتباه، يعني ثم حاجة ثم مسبب غير هالبلايس الأخرى مثلا ما نقول الغذاء والحشم هيك هذي كيف الولايات الأخرى. وقتا مثلا جيت نحسب النسبة مثلا وفق تعداد السكان بالمرضى نلقاها مثلا زي الولايات الأخرى، لكن احنا وقتا نحسب أن من أقل الولايات يعني تعداد سكاني ومن أكثر النسب ارتفاع في شو اسمه في حشاك أمراض السرطان هذه عفانا وعفاكم الله يعني تم مسبب، يعني لابد من العلاج لابد من البحث على الأسباب هذه شنو اللي يخلي، يعني ترى في الغذاء، يعني ترى في المياه اللي نشربوا فيها، يعني ترى ثم تسرب غاز ولا حاجة مواد كيميائية جايتنا من خليج قابس يعني من هالمعامل الكيميائية، يا هل ترى من هالغاز اللي خرجوا فيه يعني شنو، وإلا ثم نفايات معناها نووية مدفونة في الجهة يعني، ومن غير ما تعلم الطرف هذه كل هذا هنا اللي يلزم يعني فريق مختص، ويلزم الجانب يعني الناس المعنية بالأمر هذا اللي هي مدير الجهوي ويعرفنا جيدا، نتكلمنا معهم عديد المرات وكما حكيت لك عبر المنبر هذا يعني من 2010 تقريبا إلى يوم الهدايا تقريبا دخلت في الموضوع هذا يجي 3 مرة ولكن ما ثماش بصراحة معالجة الموضوع هذا، معالجة الأسباب شنو يراو ما منش باش وقت نجي تشوفي مثلا في واحد جيرانه والحي اللي يسكن فيه وكذا يلقى فلان حشاك توفى، فلان مريض، فلان يعالج، فلان كذا في الموضوع هذا يعني في الجانب هذا يحير الموضوع هذا ونبحث عليه، لازمنا ونعملوا دراسة عليه شن هي الأسباب علاش انتشر المرض هذا. يفترض يا سيدي أنا ما عنديش التجهيزات هذه ومنش قادر باش نبحث ومنش قادر كذا، إيه نطالب وزارة الصحة الفوق أنا أجيب فريق يا أخي متعدد الاختصاصات ويبحث في الموضوع هذا هذي شني دي خاصة الظاهرة اللي موجودة في عندنا في النسي يعني حشاك يضرب في الصدر ولا يضرب في الواحد، هذه موجود ومنتشر برشا. ظاهرة أخرى مثلا عندها جي 3 سنين بدي حشاك يضرب في الرأس والبعيد عليك وعلى المستمعين يعني يضرب ورم في وسط الرأس، يمشي يعملوا له عملية يعني ينحوه مدة معينة لأذن وراجع ونفس الشيء. ثم نقطة زادة مهمة هي المريض زادة يتنقل ما يقعدش في قبلي، لازم يخرج من قبلي باش يعالج، وبرشا جاتنا نداءات حول إشكالية والموضوع ضايا يضطر، فما اللي عنده فما اللي ما عندهش فما اللي ما عالجش أصلا ما نجمش وصل أغلبهم أي طبعا على خاطر ما نجمش يخرج باش يكري دار وباش يصرف على الدواء والدواء غالي وباش يتنقل وشكون باش يتنقل معاه يعني. ثم حاجه اخرى سامحيني حتى نقاطعك يعني، ثم جانب اخر مهم جدا معناها، اذا كان مثلا مشي وكريدار والله يعلم ظروفه شنو هي اللي مشي معناه هو مرته ولا هو ولا هي ورجلها ولا كذا، يجي في البلايص هذه يطلبوا عليه مثلا الاعلام ولا مانيش عارف انا سكانير ما يزمش يعملها في سبيطار، لأن إذا كنت يعملها في سبيطار يوصل الدور بعد 6 شهور كان وصل، لأن ماشي مثلا للمركز في تونس مثلا ولا في السواق منعرفش. في حين إذا كان مثلا موجود هنا يعني طيب يعني حتى اللي باش يمشي للكلينيك ولا باش يمشي للخواص باش يصور ولا يعمل الإعلام باش بعدها يرجع للسبيطار ويلقى الدور نتاعه. حتى الحالات اللي تبدا تعبه ويعاونوهم راه باش يعاونه مره 2 3 وبعد تالي باش يولي يعتمد على نفسه يعني الشخص هذاك، ماذا بينا يولوا يتعالجوا هني في قبلي، علاش ليه علاش ما يعاونوهمش بساكن حتى انهم مش يقربوا لهم الاخره يعني، فما دواية صحيح باش يشريهم لكن الا المتاح يحطوهم قراب هني لهلهم، فما اللي يوصل يقول لك نتمنى اني نموت بين يعني كيوصل مرحلة ما يقولك نتمنى نموت في قبلي يعني مقريب لهلي يعني أي إن شاء الله ربي يشفي المرضى كله ربي يعافي الناس كلكية، أما ماذا بينا ما تعملوناش دراسة أسباب المرض، جبونا قربوهنا للمستشفى بتاعنا. لا لا لا لا روه هذا من عشوفي سمحيني حتى نقاطعك ما خلينا نتفاعل مع بعضنا. أي لا هي الدولة اللي تحترم شعبها ثم قطاعات ما تتسيبش للخواص، حتى عند الدول الرأسمالية اللي هي معناها متبني الرأسمالية 100% اللي هي القطاع الصحي والقطاع يسموها قطاعات الاستراتيجية وقطاع التعليم وقطاع النقل، هذوم الثلاثة اللي موجودين والباز بالنسبة للفقير وللغني، هذوم الثلاثة بالنسبة لنحنيك واللي تقبلي راهو وضعها كاركتر. جيل الصحة كما حكيت لك انتشار الظاهرة دي السيدرة تم سبب اللي يخلي الشهادة معناها يتكاثر وموجود يعني بأرقام مخيفة، راه دي تم سبب يلزم إذا كان نحب نعالج الموضوع دي نعالج السبب نتاعه. شوفوا وقتنا نكشف السبب نتاعته ونجم نحده من ظهر هذه على كل حال. هذا جانب. يجي مثلا حتى كان الموضوع ماهوش الوقت يعني ممكن ما يسمحش هون بالاخرى يجوا للتعليم. التعليم انا نشوفه فيه مثلا نتائجنا بصراحه من أسوأ النتائج على مستوى الجمهوري يعني من الولايات الأخيرة. ليش؟ راه مش درنا أغبياء ولا مساتين، لأن اللي متوفر مثلا في السواق ولا متوفر في تونس ولا متوفر في مش عارف سوسة مش متوفر لنا. انت باش تحكي لي على قطار مثلا صغير من هذاك النهار على طول يهبط منه ويطلع ولا يتعدى قدامه، هذا في الصغير نحن الواحد يشوفه في الخيال ولا يتصور يحاول يتصور هذا ذكي يتصور. هي سلسلة مربوطة ببعضها. يعطيك الصحة. جول النقل مثلا جول النقل عندنا كرات هذه الوطنية ولا القومية ولا سماها ما شئت، هذه الكرتون معنا. عندنا زوز ولا ثلاث كيران ولا حشك ميكا. أنا الوضعية المترجة للرسطول هداي في الولاية دي يعني اللي يوصل ساعات تفسد في الطريق ساعات تقاس خانة في الخمسين درجة. صحيح سي محمد، كنقطة أخيرة سامحنا خاطر الوقت دي ما يضبطنا، وهذا يجتنا عليه الموضوع هذا موضوع النقل، برشة نداءات من برشة مواطنين حول إشكالية النقل. سي محمد نشكرك على التفاعل تاعك، نداءك وصل له وإن شاء الله يا ربي يتحقق النداء هذا، وعليش لا وعليش لا. باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش الموجة. سيتي عند

حبتش انت تقول لي لا جربوا الخوف على المواعيد ولا الصهر للصبحيه انا لو مشيت على كيف الناس ما كنتش انت تقول لي اسمعنا على نفزه وافهم وخليك ديما معانا على 100.9 البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكرو ليك رجعنا معكم مستمعينا لوقية تول 11:35 دقيقة باش نذكر برقم الهاتف لكل من حب يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاو أفهم بالفرنسية. تو معنا مواطنة هي من منطقة الفوار تحب توجه نداء استغاثة وهي حالة اجتماعية مدرجة بسجل العائلات المعوزة وتستحق الدعم. طبعا المدام هدية قامت بزيارتنا في مقر الإدارة وجبت لنا الأوراق الرسمية اللي تثبت الحالة ابتها. ألو عسامة مرحبا بيك. سلامة مرحبا. تفضلي شنو النداء اللي تحب توجهي؟ تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة راديو نفزاوة. يعيشك. معكم فاطمة بن حميد أصيلة معتمدية الفوار صاحبة شهادة عليا متخرجة منذ سنة 2004 كنت قد اشتغلت لمدة 12 سنة بالإدارة عن طريق الآلية 16 الحظائر الظرفية العمل التطوعي منها 4 سنوات بإدارة معتمدية الفوار و8 سنوات بمعهد الفوار دون تسوية وضعيتي مع العلم وأني أعيش يعني ظروف اجتماعية قاسية جدا حيث أنني فاقدة للسند مطلقة وعندي بنية عمرها 5 سنين نعيش على وجه الكراء ليس لدي مورد رزق سوى منحة العائلات المعوزة. خلال جلسة عمل برئاسة الحكومة يوم 4 سبتمبر 2018 تم الاتفاق على امتدادي عبر آلية التعاقد بدار الخدمات الإدارية بالفوار إلا أنني ما زلت إلى حد الآن أنتظر تفعيل الاتفاق. من هذا المنبر أتوجه بنداء لكل السلطات المعنية محليا وجهويا ومركزيا بالتدخل العاجل لإيجاد حل لتسوية وضعيتي وتفعيل هذا الاتفاق علما وأنها قد أجريت عديد البحوث الاجتماعية في شأني إلا أن الوضعية لازالت على ما هي عليه اليوم. أني اليوم في تونس 2022 مناش لاقين ما ناكلوا أنا وبنتي. لذا أتوجه بالنداء هذايا إلى السيد والي قبلي إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيدة رئيسة الحكومة قصد التدخل العاجل لتفعيل هذا الاتفاق وإيجاد حل لوضعيتي التي لم تعد تحتمل الانتظار والسلام. شكرا مدام فاطمة إن شاء الله ندائك وصل وإن شاء الله يتفاعلوا معك في أقرب وقت خاصة كما كانت تحكي وتأكدنا من كلامها عن طريق الأوراق اللي جابتهم لنا هي حالة اجتماعية وأرملة كما كانت تحكي وعندها ابنية إن شاء الله ربي يفتحها إن شاء الله في أقرب وقت وتتحل الإشكالية دي في أقرب وقت. مع تكرار النداءات الاستغاثة من منطقة سوق لحد حول قصان المتكرر المية بصفة متكررة من غير بلاغ تشكونا برشا مواطنين باش ناخذوا مواطنة من سوق لحد. ألو عسلامة مرحبا بيك. ألو عسلامة أختي لغيسة. عسلامة مرحبا بيك. الحمد لله شكرا. تحبي توجهي نداء حول تكرار قصان المية لمدة 4 أيام في منطقة سوق لحد. تفاصيل أكثر نأخذها منك تفضلي. نعم أختي والله إحني نشكركم على البرنامج هذا يا خطر بصراحة تدفع برشا مواضيع تهم المواطن وبالنسبة لنا إحني مع سوق لحد تعبنا برشا من قصان المية لنا 4 أيام من نهار السبت وحنية قطاع متواصل حتى كي يحل معك بياسر ماذا نص الليل بعد نص الليل فهمتي يعني واحد يولد له خدمة دوبل يحكي كم القضية ترسيلة في الليل ساهر يستنى يحل المي معناه مش معقول هذا اصبرنا والله نهاره ويصبر الواحد عام 4 أيام ياسر بصراحة يقص عليكم يعني ويحل كان في الليل في الليل خاصة نحن من قسم ليس الدراسة كين فيها عالية شوي أكل يحل معقمة حتى يحل على الجيران ما من جهتي يحل البلايص الواطية شوي يحل مثلا تجيه مثلا العشر متأتي اللي يزيد ساعتين بعدها بش يحل نحن نص الليل ماضي ساعة يصوص الواحد يرقد ماضي ساعة ونصف الشعب ما يزيه من غدوة وكل يوم هكاكة كل يوم هكاكة رغم ان اول صيف كان الصحه اول صيف كل ما قصوش علينا هام في المده هذه تعبونا بصراحه يعملوا لنا حل جذري معنا تعبنا تعبنا حق معناتها علاش يعني ان شاء الله ان شاء الله يسمعونا ويعملوا حاجه تنفعنا معناتها يعملوا لنا حل معناتها حل جذري معنا الموضوع ذا ان شاء الله ان شاء الله ندائك اوصل شكرا يعيشك. هذا كان نداء مواطنة من منطقة سوق لحد بخصوص قصان المية. كنا افكرنا امس ان احنا اتصلنا بالشركة لكن للأسف دون إجابة. تمنيت راني باش نعطي إجابة للمواطن لكن للأسف ما اعطوناش حتى إجابة. ان شاء الله في قادم الأيام يعطونا إجابة على الموضوع هذا يا خطر تكررت برشا نداءات بخصوص الإشكالية دي. فما نقطة مهمة كانت تحكي فيها المواطنة من سوق لحد علاش قالتك المية ما يطلع عناش خاطر حنية بلايس عالية كيما نفس اللي صاير وفي النداء اللي قبلها من النصر من قرية النصر قال رانا ما يطلع عناش المية في البلايس العالية يعني مش الناس كلكية عندها المية على خاطر البلايس العالية ما يصلهاش المية نضطروا إن حنية باش نخدم الماتور ونجبدوا المية. معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو عسلامة. عسلامة أخي صباح عسلامة النور. صباح النور عسلامة مرحبا بيك وبيك أكثر. أي تفضل تحب توجه نداء. نحب نوجه نداء فتحي من منصور. فتحي من منصور أي من منطقة الفوار. أصيل القلعة. أي من أصيل القلعة. أي أصيل القلعة نتوجه بالشكر لإذاعة نفزا وجميع العاملين أول شيء. شكرا. ثانيا سؤال للمندوب الجهوي بالفلاحة المنجي. عملنا لقاء الأسبوع اللي فات الخميس اللي فات منا في معتمدية دوز الشمالية بحضوره هو بحضور الأمن السيد المعتمد وعد بالدواء بتاع العنكبوت قال لي رانا عملنا مرافق في حول الله في القريب العاجل باش يجي الدواء باش نفرقوه على أهل القلعة. لحد الآن ما وصلنا على القلعة حتى شيء من الدواء. اليوم عندنا 8 أيام نستنى في سلمونجي لأنه هو عدني بحضور السيد المعتمد والأمن أنا قال لي راه عملنا المراسلة والدواء باش يجي فقر بخت. اليوم الدواء ما وصلش مدينة القلعة وفي دوز قاعد يتفرج وفي دوز الوقت الحاضر قاعد يتفرج على توفيدو يفلح. علاش القلعة اللي عندها ما عندهاش حق؟ نحب يجاوبني على السؤال هذا. اللي عندها القلعة ما عندهاش حق باش تاخذ دواء؟ وهم مش فلاحة؟ وجواب هذا الحد من سلمونجي مباشر. واضح. وأنا نستنى في الرد. فهمتي؟ واضح ندائك وصل. عندكش إضافة أشيدك. عندكش موضوع آخر تحب تحكي فيه؟ عندكش إضافة؟ والله المواضيع على القلعة عندنا مثال هنشير السكومة تو العين حادة العين حابسة يا ودي راه صيف راه وقت غلة يا ولدي. علاش العين حابسة سي فتحي؟ حابسة القسمي يا ودي كيفاش القسمي ما أنا 300 ولا 400 غابة تقول لي تو تجي القسمي تو فهمت يعني والله فهمت الفلاحة اشبهها على القلعة. نحب السؤال هذا جاوبنا عليه هو الفلاحة اشبهها على القلعة. انتم عندكم سي فتحي عندكم عين واحدة تسكو به؟ لا عندنا عم نول عين قراد 5 شهور ما خدمتش. واحد قراد 440 غا 5 شهور والله العظيم لما عن الهم بجيبنا الكابل وبش ركبنا الطرمبة. اليوم السكومة لكن نهار الغولة نحب نسأل المندوب الجهوي في قبلي اشبهها القلعة أشين الغاية من القلعة. حد نسأل إشبيها القلعة؟ العين اللي تحكي عليها تو قدش لها قلت لي من حكوش بتعامنا والسنين التكومة منطقية متخرج 3 بسرقات اللي متخرج كيف يزول وانا الفلاحة فعوديز قلت تغيب كل ليلة تسكيف يزول. علاش كنت يتكلف لها يقول لك نقص مي المي ضعيف نقص مي كان على التكومة. ومية سخون ولا بارد تسقو بيه؟ لا بارد معناش سخون في القلعة. احنا نتمنى وشخص لك ونعمل العين سخون لأن الوحات ياسف في القلعة الوحات ياسف صلى على النبي ما شاء الله بالألاف ولكن محرومين من العين العميق. انتم تحبوا سي فتحي تحبوا عين أخرى؟ احنا نطالبوا مش نطالبوا بعين عميقة للقلعة مش تلتي لها نشير الكل. واضح ولكن الرد التوما في مناج يعني نقول عشبه والله نحب نفهمني من وزارة الفلاحة من الوزير حتى للمندوب شبيكم عن قولها. انتم العنكبوت الغبارسي فتحي عندكم يعني ياسر منتشر وتحب الدواء يعني ياسر عندكم موجود بشكل غريب. والله صدقين بتنغالي والله العظيم صدقين الناس دفعت مئات الملايين والله العظيم لك تمشي اللي بيع في الدواء يوروك الناس اللي القيد انا بشتخلص على الخليف اذا كان تغلص سمع خيال الناس ما عندهاش فلوس الناس ما عندهاش فلوس واضح تو سمعيني اختي الغالي تو بالله ولايتك باللي كذا فلا الاف الهكتارات من الفوار الكلمين الحبل ما لا يجيبونا 100 يجيبونا 194 ايترا باللي كامله يعني ولايه محقوره يعرفونا كان في وقت الانتخابات يجونا يتجاروا كيفاش باللي كامله 194 ايترا وكي جيت تكلف المنجي قال لي هان عملنا مطالب شتا عملنا مطالب اراو الغله ماشيه بالهابط هذا الربع عام يا ولدي مش ممكن هذا فعلنا حق رانا على الدولة رانا توانسة عنا حق على الدولة مش تعطينا باينة توانسة رانا شكرا سي فتحي شكرا شكرا يعطيك الصحة وندائك ندائك وصدر وماذا بي الرد مش المنجي مباشر يعيشك إن شاء الله يتفاعل معنا ويكون في الاستماع سي المنجي ويتفاعل مع سي فتحي بن منصور اللي يحب إجابة عن نداء بتاعه قال لك نحبه على الدواء وتم وعدنا بالدواء لكن للأسف لليوم ما وصلهاش القلعة لمدة 8 أيام وإحنا نستنوا لكن للأسف ما وصلناش وراهي البلاد كلاكية تعاني من المرض ضايا ونحبه في أقرب وقت حل على خاطر الفلاح معاش قادر يوصل بالششري إدواء ورانا تعبنا من الوضعية هذه في ظل زادة نقص المياه اللي يعانوا منها تعاني منها واحة القلعة إن شاء الله علاش لا سي المنجي ما يتحاولش يتصل يحاول يتصل بينا في أقرب وقت ويجاوب على نداء سي فتحي بن منصور من منطقة القلعة. ديما تتكرر نداءات الفلاحة حول نقص مياه الري وشفناها في برشا مناطق وبرشا بلايس من إقبلي. هكا نكون وصلنا لنهاية البرنامج إن شاء الله عدت وقيت باهي معانا تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان. عندي أنا شو سهل عليك